تؤدي المرأة صلاتها مع وجود رجال من غير المحارم، هل تؤديها واقفة أم قاعدة؟ واقفة ومشرعة. ولا لا. بارك الله فيك. جلس مكان آخر صلي فيه فهو أحسن وأطيب وأشرع لها. جلس صلى في المكان ولكن مع التستر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.